بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. زي يعني ما كان يعدو إلى أرقام الأحاديث، وهذا يعدو إلى رقم الحديث فقط. وقد يعني يصف هذا الرجل ويكون عمله هذا سرقة، فلا يشير حتى إلى أنه استفاد من تخريج الزيلعي في نصب الراية، وقد يشير يكون أمينا ويشير، لكن المقصود أن مثل هذا العمل ليس بجيد. ما دام أنك مسبوق وما دام أنه ليس عندك إضافة، فأكفي أن تقول حكم الحديث كذا، انظر نصب الراية. إذا عندك إضافة ممكن تضيفه، انظر نصب الراية مثلا ويلاحظ أنه هناك الأمر الفلاني، فتذكر الإضافة إذا أمكن مع العزل إلى الكتاب الأصلي. فإذا كان الإضافة ما يظهر فائدتها إلا ببيان بعض القضايا المتعلقة بالكتاب الأصلي، ما في بأس أن تذكر. لكن المهم أنك لا تعيد العمل وتمل نفسك. هذا عمل ممل حقيقة، التكرير ثقيل جدا على النفس، ممل للكاتب ومضيع لوقته وجهده، وكذلك للقارئ. فإذا كان عندك إضافة لا بأس أن تذكرها، لكن لا بد أن تكون هذه الإضافة يعني لها وزنها ولها فائدتها، وحين حاول اختصار قدر المستطاع ما دام أنك مسبوق بتخريج هذا الحديث. وهنا أذكر بضرورة الأمانة وعدم السطو على جهود الآخرين، سواء من الأئمة المتقدمين أو من المعاصرين. بعض الناس يستبيح من الأئمة المتقدمين لأنهم ماتوا، ما في أحد يدافع عنه، ويخشى من المعاصرين لأنه يعرف أنه موجود وممكن يطالبه يعني ببعض الأشياء أو يقيم عليه الحجة بأنه سرق. لا، هذا ليس بخلق جيد. المفروض أن بركة العلم أن تعدوه إلى قائله، فعدوا إلى صاحب القول، وهذا لا يعيبك ما دام أنك يعني عدوت القول لصاحبه، وما دام أن الإمام السابق خدم قضية خدمة وافية. ومن هنا نبدأ بطرق استخراج الحديث، طرق استخراج الحديث أو وسائل معرفة مكان الحديث. ما هي الطرق التي نتبعها لنعرف مكان الحديث في كتاب من كتب السنة؟ فيمكن تقسيم طرق استخراج الحديث إلى أربعة طرق أساسية، أربع طرق أساسية، وتحت كل طريق وسائل فرعية مختلفة. الوسيلة الأولى استخراج الحديث من خلال النظر في إسناده، استخراج الحديث من خلال النظر في إسناده. الوسيلة الثانية نذكرها الآن إجمالا ثم نأتي إلى التفصيل. الوسيلة الثانية استخراج الحديث من خلال النظر في متنه، استخراج الحديث من خلال النظر في متنه. الثالثة استخراج الحديث من خلال برامج الحاسب الآلي. ما عاد نستطيع أن نذكر، صار يعني واقع وفائدته كبيرة، ولا ما في شك أنه من وسائل تخريج الحديث من خلال الحاسب الآلي وبرامجها المعروفة. الوسيلة الرابعة استخراج الحديث من خلال استعراض كتب السنة وقراءتها قراءة شاملة. تمسك الكتاب فتقرأه من الجلدة للجلدة لتخرج الأحاديث التي تريد أن تخرجها في كتاب معين أو في جزء معين، دون النظر إلى متنه ودون النظر إلى إسناده ودون النظر إلى أي شيء، ولكن من خلال استعراض كتاب من أوله إلى آخره. هذه أربع طرق أساسية لتخريج الحديث، وأتي الكلام عنها تفصيلا. فنبتدئ بالطبع عند الوسيلة الأولى، وهي استخراج الحديث من خلال النظر في إسناده. ويندرج تحت هذه الوسيلة طرق فرعية أو وسائل فرعية. الأولى من خلال معرفة الصحابي، من خلال معرفة الصحابي. والكتب التي تخدم هذه الوسيلة، الكتب التي تخدم هذه الوسيلة أولا المسانيد، المسانيد والكتب المرتبة على المسانيد. المسانيد والكتب المرتبة على المسانيد. المسانيد كما لا يخفاكم هي الكتب التي رتبت الأحاديث فيها على أسماء الصحابة، تحت كل اسم صحابي تذكر أحاديثه. وللمسانيد وسائل مختلفة في الترتيب، فمنهم من يرتب على حسب الأكثر رواية، ومنهم من يرتب على حسب النسب والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يرتب على حسب الفضيلة، ومنهم من يرتب على حسب البلدان. وقد يحصل في المسند الواحد أكثر من وجه من وجوه الترتيب، كما هو في مسند الإمام أحمد، فابتدأ مثلا بالعشرة، ثم بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالمكثرين من الصحابة، ثم رجع مرة ثانية إلى البلدان، أسانيد المكيين، مسانيد المكيين والشاميين والأنصار لهم مسند خاص. فهذه طرائق أو طرق ترتيب المسانيد، والمسانيد كثيرة جدا. يأتي في قمتها وعلى رأسها الكتاب العظيم مسند الإمام أحمد بن حنبل. ومن كتب المسانيد المطبوعة، لن نذكر إلى المطبوع باعتبار أن المخطوط أو المفقود يعني استفادة منه متعذرة أو تصعب، فمسند الإمام أحمد، مسند أبي يعلى، مسند البزار، مسند الحميدي المنتخب من مسند عبد بن حميد، المتبقي من مسند أبي داود الطيالسي، أقصد المتبقي من مسند إسحاق بن راهوية، مسند أبي داود الطيالسي، مسانيد كثيرة، المتبقي من مسند بن أبي شيبة، كتب كثيرة جدا مؤلفة على المسانيد. قلنا في المسانيد قبل أنها الكتب التي رتبت على أسماء الصحابة، لكن يجب أن ننبه إلى أن هناك كتب سميت بالمسانيد لكنها ليست مرتبة على هذا الترتيب. من أمثال مسند المسند للدارمي المشهور بسنن الدارمي، واسمه الصحيح المسند كما نص عليه جل أهل العلم، الحافظ بن حجر والصفار والسيوطي ومن قبله ومن بعده، كلهم يصفون كتاب الدارمي بأنه المسند، وينبهون أنه مع تسميته بالمسند إلا أنه مرتب على أبواب الفقه. وأيضا مسند السراج مرتب على أبواب الفقه واسمه المسند. وأيضا المسند لابن المبارك وهو مطبوع، مسند عبد الله بن المبارك مرتب على أبواب الفقه. بل يأتي في قمة هذه الكتب كتاب مسلم، كتاب الإمام مسلم، فإن اسمه المسند الصحيح المختصر، هذا اسمه الصحيح. وأما تسميته بالجامع فهو خطأ، خطأ محض تسميته بالجامع، لأن الجامع كتاب آخر لمسند غير الصحيح، وتسميته بالصحيح اختصار، اختصار لاسم الكتاب الكامل، فاسمه الصحيح المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اسمه الصحيح، فسماه المسند مع أنه مرتب على أبواب الفقه أو على أبواب العلم كما تعرفون. قلنا في هذه الوسيلة المسانيد والكتب المرتبة على المسانيد، لأن هناك كتب لم تسمى بالمسند لكنها مرتبة على المسانيد. من أمثال كتاب الأحاديث المختارة للضياء المقدسي، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي وهو أحد الكتب التي اشترطت الصحة، هذا كتاب مرتب أيضا على المسانيد، لم يسمى بالمسند لكنه مرتب على ذلك. وأيضا كتاب علل الدارقطني الذي ذكرناه قبل قليل مرتب على المسانيد أيضا، فإذا كنت عندك اسم الصحابي ترجع إلى كتاب علل الدارقطني لعله ذكر هذا الكتاب وذكر طرقه وعلله، وقد يسنده في بعض الأحيان ويرويه بالإسناد. أيضا كتاب جامع المسانيد لابن كثير، وهو كتاب مهم وضخم وقد طبع وهو مرتب على المسانيد كذلك. أيضا من الكتب التي رتبت على المسانيد كتاب الجامع الكبير للسيوطي، قسم الأفعال منه، قسم الأفعال من كتاب الجامع الكبير للسيوطي مرتب على المسانيد. فهذه بعض الكتب التي تخدم هذه الطريقة. طبعا أنبه هنا إلى أن الكتب التي نذكرها الآن لا يلزم أن تكون مسندة، هي إما أن تكون مسندة أو تحيلك إلى الكتب المسندة، إما أن تكون كتب مسندة فتصلح أن يعزى إليها وهي المصادر لتفريج الأصلية والفرعية، وإما أن تكون كتب ناقلة عنها، وإما أن تكون كتب كالفهرس مجرد تقودك أو تبين لك الكتاب الذي أخرج الحديث، مثل الجامع الكبير للسيوطي ليس مصدر المصادر التخريج في الحقيقة، لكنه يبين لك من أخرج الحديث، يقول أخرجه فلان وفلان وفلان، فترجع إلى الكتب التي ذكرها وتجد الحديث فيه. الوسيلة الثانية، أو الآن نتكلم عن التخريج من خلال معرفة الصحابي، الكتب التي تخدم هذه الطريقة المعاجم المرتبة على أسماء الصحابة، ويمكن أن تدخل ضمن المسانيد، لكن باعتبار أنها سميت بأسامي مختلفة وهو اسم المعجم، وباعتبار أن ترتيبها مختلف من ناحية أنها التزمت ترتيب الأسماء أسماء الصحابة على حروف المعجم، ويمكن اعتبارها قسم آخر. فهناك معاجم للصحابة رتبت فيها أسماء الصحابة على حروف المعجم، ويذكر تحت كل اسم أحاديث كثيرة أو قليلة على حسب منهج المؤلف. فمن أوسع هذه الكتب كتاب المعجم الكبير للطبراني، كتاب المعجم الكبير للطبراني الذي طبع في 25 مجلدا، أو هو في 25 مجلد، ومرتبة فيه أسماء الصحابة على حروف المعجم، وهو من أوسع الكتب حقيقة ومن مصادر السنة الكبيرة الضخمة التي تتضمن أحاديث كثيرة. وأيضا من الكتب المطبوعة معجم الصحابة لابن قانع، لعبد الباقي ابن قانع، وهنا كتاب مخطوط أيضا مرتب على المعاجم، معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وهو غير البغوي صاحب شرح السنة، هذا إمام متقدم توفي سنة 317 من الهجرة. معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي كتاب مخطوط ولعله طبع. نعم، أيضا من الكتب التي تعين في هذه الوسيلة من خلال معرفة الصحابي كتب معرفة الصحابة، كتب معرفة الصحابة نفسه. من كتب معرفة الصحابة القديمة نقصد المسندة، مثل الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ومعرفة الصحابة لابن مندة، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، لأنها تذكر أيضا في ترجمة الصحابي بعض أحاديث، وقد تعتني بالغرائب أو بما له فائدة معينة، يعني فائدة حديثية معينة، فتذكر هذه الحديث، وقد يتعقبها أيضا المؤلف بشيء من بيان الغرابة أو التعليل أو ما شابه ذلك، فهي مفيدة. نعم. أيضا من الكتب التي يلجأ إليها عند معرفة الصحابي كتب الأطراف، كتب الأطراف، ومن أشهر هذه الكتب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي أبي الحجاج المزي، الذي جمع أطراف الكتب الستة المشهورة ورتبه على مسانيد الصحابة، وأيضا كتاب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة بأطراف الكتب العشرة، أو من الكتب العشرة لابن حجر. وكتب الأطراف كثيرة، منها أيضا المخطوط والمطبوع، لكن هذان الكتابان هما أهم كتابين طبعا حتى اليوم. طبع بكتاب إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي لابن حجر، لكنه داخل ضمن إتحاف المهرة، من كان عنده إتحاف المهرة قد يغنيه إطراف المسند المعتلي. أيضا من الكتب التي تعين، أو من الوسائل التي تعين عند معرفة اسم الصحابي، الكشافات والفهارس التي يصنعها المحققون بناء على ترتيب الأحاديث على مسانيد الصحابة. بعض المحققين الذين يحققون كتب التراث يأتون في آخر التحقيق ويقول الأحاديث مرتبة على مسانيد الصحابة، ويذكر اسم الصحابي، وفي الغالب يرتب اسم الصحابة أيضا على حروف المعجم، ويذكر تحت كل مسند أطراف الأحاديث التي رواها هذا الصحابي، وهذه كثيرة جدا، يعني مثل أطراف أو الفهارس التي صنعت لمستدرك الحاكم ولسنن الدارقطني، ولكتب كثيرة جدا، كتب كثيرة جدا خدمت بهذه الطريقة، فهذه أيضا معينة ولا شك، وتجعل الكتب التي لم ترتب على المسانيد كأنها أيضا رتبت على المسانيد من خلال هذه الفهارس. سادسا مسانيد الصحابة المفردة. مسانيد الصحابة المفردة، فقد يؤلف بعض العلماء في جمع أحاديث صحابي معين أو لا يبلغنا من تأليفه إلا مسندا معينا من مسند كبير فقد ولم يبق إلا مسند أحد الصحابة فيه أو بعضه، فمن هذه المسانيد وهي كثيرة أيضا لكن أذكر المطبوع مسند أبي بكر الصديق لأبي بكر المروزي ومسند عمر فهو جزء منه ليعقوب بن شيبة وللنجات وأيضا مسند الفاروق لابن كثير كلها حول مسند عمر بن الخطاب ولأحد المعاصرين مسند علي بن أبي طالب ليوسف أزبك في 8 مجلدات رخام كبار وأيضا مسند سعد بن أبي وقاص للدورقي أحمد بن كثير الدورقي وأيضا مسند عبد الرحمن بن عوف للبرتي ومسانيد كثيرة جدا طبعت مفردة لبعض العلماء. فإذا كان عندك حديث مثلا من حديث ابن عمر ترجع إلى مسند ابن عمر أو إذا كان عندك حديث في مسند عائشة ترجع إلى مسند عائشة لإسحاق بن راهوية أو لابن أبي داود أو يعني أي مسند من المسانيد المطبوعة يرجع إليها عند اتباعك لوسيلة التخريج من خلال معرفة الصحابي. أيضا من الكتب المعينة في من خلال معرفة اسم الصحابي كتب تراجم الرواة المسندة التي تتضمن تراجم للصحابة أيضا، وهذه كثيرة جدا مثل كتب التواريخ المحلية مثلا ارجع إلى ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم تجده يذكر في المقدمة الصحابة الذين نزلوا أصبهان ويذكر بعض حديثهم بالإسناد. تاريخ دمشق يذكر في خلال الكتاب وهو من أوسع الكتب يذكر في خلال مثلا معاوية بن أبي سفيان تجد ترجمته من أوسع التراجم يكاد يستوعب كثيرا من أحاديث معاوية بن أبي سفيان، وهكذا كل كتب التراجم التي يتخللها تراجم للصحابة فإن كتب التراجم المسندة التي يتخللها تراجم للصحابة وخاصة كتب التواريخ المحلية بل حتى التاريخ الكبير للبخاري قد يولد في ترجمة الصحابي أحاديث، وطبعا البخاري دائما لا يذكر الحديث في ترجمة الصحابي في الغالب إلا لبيان علة معينة فيذكر علل الحديث بطريقته المشهورة الخفية التي تتميز بالإلغاز ومحاولة إثارة الأفهام. ومن عرف مناهج العلماء في هذه الكتب كتب التراجم قد يستطيع مع الممارسة أن يجزم في بعض الأحيان بوجود هذا الحديث في ذلك الكتاب قبل أن يطلع عليه، فمثلا إذا كان الحديث متعلق بوفاة الراوي مثل حديث مثلا معاذ عندما حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة الذي حدث به معاذ قبل وفاته وإنما حدث به تأثما، غالب من توسعوا في ترجمة معاذ يذكرون هذا الحديث في ترجمته. لما؟ لأنه يذكر قصة وفاته متعلق بالترجمة وبذكر أخبار الراوي، أو مثلا حديث يبين زمن إسلام الراوي متى أسلم هذا الصحابي، أيضا تجد أن العلماء الذين يتوسعون في الترجمة كتاريخ دمشق بن عساكر أو غيره يذكر هذا الحديث، أو الحديث الذي يتضمن فضيلة لهذا الصحابي أيضا يحرصون على ذكره ترجمته. فأي حديث له علاقة بذكر أخبار الراوي أو حياته أو ما يتعلق به هذه كتب تراجم الرواة وذكر أخباره تحرص على إرادته، فأي حديث متعلق بهذه الأمور يعني من مظنتها الكبرى في الحقيقة والتي يجب أن لا تغفل كتب تراجم الرواة. الطريقة الثانية الأولى قلنا من خلال معرفة الصحابي، الثانية من خلال راو في السند. من خلال راو في أثناء السند غير الصحابي، أولا يعني الكتب التي تفيد في هذه القضية كتب ومصنفات الراوي إذا كان من أصحاب المصنفات، كتب ومصنفات هذا الراوي الذي أبحث من خلاله على من أخرج الحديث، أنظر هل في رواة السند من له مصنفات في السنة؟ فإذا كان له مصنفات أنظر في هذه المصنفات لعل هذا الحديث موجود فيها. فمثلا لو وجدت حديثا يرويه أحد العلماء من طريق وكيع بن الجراح، وقد يكون هذا الحديث متعلق بالزهد، فعندها يغلب على ظني إلى درجة كبيرة أن هذا الحديث موجود فين؟ في كتاب الزهد لوكيع بن الجراح. أو إذا مر عليه حديث من طريق الإمام أحمد، قد يكون في المسند، إذا كان متعلق بفضائل الصحابة مظنة الأصلية فضائل الصحابة للإمام أحمد، إذا كان متعلق بالزهد مظنة الأصلية كتاب الزهد للإمام أحمد، وهكذا. أنظر هل هناك في الإسناد راوي له مصنفات؟ فإذا كان هناك راوي له مصنفات نظرت في مصنفاته. وقد يعين كثيرا في معرفة المصنف بطريقة سريعة إذا كان الطالب طالب العلم يستحضر إسناد هذا الكتاب ومن رواه عن مصنفه. فمثلا إذا كنت وجدت مثلا في إسناد البغوي الترمذي، أحد في طريق البغوي الترمذي، فإن كان الرواية مثل الشاشي بحيث مكليب الشاشي عن الترمذي أعرف أنه غالبا في الشمائل المحمدية، لأن راويها عن الترمذي هو الهيثم بن قريب الشاشي. لكن إذا كان رواية المحبوبي عن الترمذي أعرف أنه في الجامع. لحق خذ مثلا كتب ابن المبارك عليه رحمة الله، إذا كان الراوي عن ابن المبارك مثلا سعيد بن رحمة فهو في الجهاد لابن المبارك، إذا كان الراوي الحسين بن الحسن المروزي فهو إما في الزهد أو في البر والصلة لابن المبارك، إذا كان الراوي نعيم بن حماد فهو في الزهد برواية نعيم بن حماد عنه، إذا كان برواية حبان بن موسى فهو في كتاب المسند لابن المبارك، وهكذا. معرفة طرق الكتب تجعلك تعرف مباشرة ما هو الكتاب الذي أخرج هذا الحديث من طريقه فتحقيق عليه. كتب ابن أبي الدنيا كثيرة جدا، وهو إمام متقدم يخرج عنه العلماء كثيرا خاصة مثل البياقي ومثل الحاكم ومثل غيره. فمن خلال معرفتك لكتب ابن أبي الدنيا تستطيع أيضا أن تحدد ما هو الكتاب الذي أخرج الحاكم أو البيهقي هذا الحديث منه من كتب ابن أبي الدنيا. فالنظر في رواة الإسناد هل منهم مصنف أو لا هذا أحد طرق التخريج من خلال معرفة أحد رواة السند. وقد يعين في معرفة الطرق طبعا طرق الكتب، يعني كيف أعرف الطرق التي أخرجت من خلال الكتب؟ كتب الأثبات والبرامج والفهارس، يعني مثل فهرس بن خير الإشبيلي، مثل معجم الفهارس وقد طبع مؤخرا للحافظ بن حجر، ومثل برنامج الوادي آشي وغيرها من كتبها كثيرة جدا ومطبوعة. ثانيا الأجزاء والكتب التي أفردت حديث راو بعينه، ما زلنا نتكلم عن الكتب التي تخدم طريقة استخراج الحديث من خلال معرفة راو في السند. فمن هذه الكتب الكتب المختصة براو معين، هناك كتب خاصة العلماء براو معين، مثل حديث علي بن الجعد الجوهري المشهور بالجعديات لأبي القاسم البغوي. فإذا كان عندي في الإسناد حديث من رواية علي بن الجعد أرجع لعلي أجده، بل غالبا أني أجده في كتاب في حديث علي بن الجعد لأبي القاسم البغوي. فإذا كان الكتاب أو الراوي يروي من طريق أبي القاسم عن علي بن الجعد أكاد أوقن أنه في هذا الكتاب. أيضا كتب كثيرة أيضا من أمثالها طبع مؤخرا منها حديث ابن أبي مسرة للفاكهي، وحديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر المدني، وحديث أبي الزبير عن غير جابر لأبي الشيخ الأصبهاني. كتب كثيرة ومنها الأجزاء الحديثية المتعلقة براوي نفس المؤلف يذكر هذا الحديث، مثل جزء الحسن بن عرفة، جزء بيبي بنت عبد الصمد الهرثمية، جزء وكيع الأعمش الذي ذكرناه لكم قبل، أجزاء كثيرة متعلقة برواة معينة، صحيفة همام عن لبه، صحيفة سهيل بن أبي صالح عن أبيه يعني أبي هريرة، وهي مطبوعة جميلة ومطبوعة. أيضا كتب الفوائد والأمالي داخل ضمن هذا أيضا، كتب الفوائد والأمالي منسوبة إلى مؤلفيها مثل الفوائد الغيلانيات لأبي بكر الشافعي، وأمالي المحامل، وأمالي ابن كيف أمالي أبي القائل في الأدب، أمالي الشجري أحسنت، أمالي الشجري الزيدي وهي أمالي حديثية غير أمالي ابن الشجري النحوي، هناك كتابان متشابهان، أمالي ابن الشجري النحوي المطبوع في 3 مجلدات، وكتاب أمالي الشجري المطبوع في مجلد واحد ضخم، والشجري الأمالي الحديثية مؤلفه زيدي المذهب. المقصود أن كتب الأمالي والفوائد المنسوبة إلى مؤلفيها أيضا ممكن أن تعين، أمالي أو فوائد أبي طاهر المخلص كثيرة جدا. ثالثا كتب فهارس الأعلام ورجال الأسانيد، أو ممكن نقول فهارس الأعلام، يقول فهارس الأعلام ورجال الأسانيد في الكتب المحققة، كما ذكرنا أن المحققين قد يذكرون مسانيد الصحابة في كتاب معين، فإن كثير المحققين يصنعون فهارس الأعلام، فهارس شاملة، أي علم ورد في الإسناد أو في المتن أو في الكتاب عموما يذكرون موطن ذكره في هذا الكتاب. فإذا كنت مثلا أنا أخرج حديث لعمر بن دينار فأنظر في فهرس الأعلام، هل موجود عمر بن دينار؟ إذا وجدت أنه موجود استعرض أحاديثه، لعل الحديث الذي أبحث عنه موجود في هذا الكتاب، هذا من خلال معرفة راوي في أثناء السند. فهارس الأعلام مهمة جدا حقيقة، وقد قرأت قديما للشيخ أحمد شاكر نوع من التهوين بهذه الفهارس، ويقول يعني ما الفائدة منها، تضخم الكتاب وكذا، لكن في الحقيقة لها فائدة كبيرة في التخريج، والآن لها فائدة إضافية خاصة إذا كان الذي يعمل الفهارس يعملها بإدخال لا يعتمد على الكمبيوتر، هو يعملها بنفسه من خلال الكروت المتقنة، مفيدة حتى لمن أراد أن يدخل هذه الفهارس ضمن الحاسب الآلي الكمبيوتر، لأنه تعرفون أنه قد يأتي الاسم في بعض الأحيان منسوبا إلى أبيه أو بكنيته، ابن عيينة أبو محمد الهلالي كذا، فالكمبيوتر ما يفرق بين ما يعرف أنه ابن عيينة هو في آل ابن عيينة، يذكر هذا في موطنه وهذا في موطنه، وقد يكون الذي يعمل البرنامج للكمبيوتر يستخدم هذه الأسماء فتأتي مفرقة، وهذا الذي يحصل في غالب البرامج كما بلغني، لكن لما يكون هناك فهرس متقن يحيل ابن عيينة يضع علامة تساوي هو سفيان بن عيينة، فممكن حتى المبرمج في الكمبيوتر يستفيد من هذه الفهارس المتقنة، فتخرج فهارس الكتاب في الكمبيوتر أو في الحاسب الآلي متقنة غاية الإتقان من خلال فهرسة أو فهرسة المحقق الفهرسة المتقنة الجيدة للكتاب، فيجب أن يعتنى بها حقيقة، فهارس الإعلام مهمة جدا للكتب. الطريقة الرابعة أو الوسيلة الرابعة ضمن هذه الوسيلة كتب التراجم المسندة باختلاف أصنافها، ما زلنا نتكلم عن تخريج الحديث من خلال راوي في السند، كتب التراجم المسندة مثل تاريخ البخاري الكبير، تواريخ المحلية، كتب الضعفاء المسندة كمعرفة المجروحين لابن حبان، الكامل لابن عدي، الضعفاء العقيلي، هذه كتب تراجم مسندة، إذا كان مر علي حديث من رواية مثلا محمد بن الشائب الكلبي أن الشابة المشهور متهم بالكذب، أرجع مباشرة إلى كتب الضعفاء لعلي أجد هذا الحديث فيه، إذا كان عندي راوي أعرف أنه مترجم في تاريخ دمشق مثلا أو في تاريخ بغداد، أرجع إلى تاريخ دمشق أو تاريخ بغداد أو غيره لعلي أجد الحديث أورده ابن عساكر أو الخطيب في ترجمة هذا الراوي. فكتب التراجم المسندة أيضا مفيدة لهذا الباب، طبعا كتب التراجم المسندة لها طرق تصنيف كثيرة جدا، على التواريخ، على الضعفاء، على الثقات، على المشيخات، طرق كثيرة جدا. أيضا من الوسائل المبلغة لمعرفة موضع الحديث من خلال اسم في أثناء الإسناد كتب الأطراف الدقيقة في ترتيبها، كتب الأطراف الدقيقة في ترتيبها كتحفة الأشراف، فالمزي مع أنه رتب الكتاب المسانيد لكنه أيضا يرتب الرواة عن الصحابي على حروف المعجم، وإذا كان التابعي الذي يروي عن الصحابي المكثر عن هذا الصحابي يرتب أيضا الرواة عن هذا التابعي، بل ربما أيضا رتب الطبقة الرابعة على أسماء على حروف المعجم. فلو كنت مثلا أريد أن أجمع حديث سعيد بن المسيب أكاد أجزم يعني في الكتب الستة أنك من خلال تحفة الأشراف تقف على جميع حديث سعيد بن المسيب في الكتب الستة، لأن سعيد بن المسيب تابعي كبير في الغالب لا يروي إلا عن صحابة. ارجع في مسند كل صحابة، هل ذكر سعيد بن المسيب في الرواة عنه؟ تجمعها من جميع تحفة الأشراف إلى يعني بعد وقت قصير أصبح عندك جميع حديث سعيد بن المسيب في الكتب الستة. فكتب الأطراف المتقنة يمكن من خلالها أن نستخرج حديث راوي من خلال السند الذي أدرسه. أيضا من كتب الكتب التي تعين إذا كنت أخرج الحديث من خلال معرفة راوي في السند الكتب الخاصة بصفة معينة تتعلق بالراوي، وهذه مسألة دقيقة. الكتب الخاصة بصفة معينة تتعلق بالراوي هي تتداخل مع السابقة، وهي مسألة كتب التراجم المسند لكنها مختلفة من وجه آخر. فمثلا إذا كنت أخرج حديث رجل من أصحاب الكتب الستة، هذه صفة متعلقة بالراوي، أرجع إلى تهذيب الكمال لعله أخرج المزي حديث هذا الراوي بإسناده. إذا كان الراوي ضعيف أرجع إلى كتب الضعفاء. إذا كان هذا الراوي هناك أسماء مشابهة له تماما لأشخاص مختلفين أرجع لكتب المتفق والمفترق، مثلا اسم عبد الله المبارك لكنه ليس الإمام المشهور، عبد الله المبارك المروزي صاحب المصنفات، أرجع إلى كتب المتفق والمفترق يذكر سبعة أو كذا ممن يسمى عبد الله المبارك ويذكر أحاديث بإسنادها خطيب البغدادي في كتاب المتفق والمفترق. إذا كان هذا الراوي يشتبه في خطه مع راوي آخر ويختلف في نطقه وهو علم المؤتلف المختلف، أرجع للمؤتلف والمختلف إذا ربطني معه يذكر هذا الراوي ويذكر حديثا من طريقه. إذا اتفق هذا الراوي في الرواية عن شيخ معين مع راوي آخر مع تباعد ما بينهما من الوفاة أرجع إلى كتب السابق واللاحق لعل الخطيب يذكره ويذكر حديث هذا الراوي فيه. كتب التراجم على صفاتها المختلفة ممكن من خلال معرفة صفة في الراوي أرجع إليه، إذا كان راوي دمشقي أرجع إلى تاريخ دمشق مباشرة، بغدادي أرجع إلى تاريخ بغداد، هذه صفة متعلقة بالراوي. إذا كان الراوي مشهور بكنيته أو تعرفه الكنية مطلقة أرجع إلى كتب الكنى والأسماء مثل الكنى والأسماء لأبي أحمد الحاكم أو الكنى والأسماء للدولابي التي تخرج أحاديث للرواة. كتب التراجم كثيرة وطرقها مختلفة أيضا. أيضا يعني قد نذكر بعض الأمثلة الأخرى مثل كتب الزهاد والصوفية، إذا كان الرجل معروف بأنه من الزهاد أو منصوف بأنه متصوف أرجع إلى كتاب حلية الأولياء لأبي معين أو إلى كتاب طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي، لأنه يتضمن حديث مسندة في تراجم هؤلاء الرواة الذين وصفوا بذلك. طرق كثيرة جدا للتأليف على حسب التراجم. بالنسبة للطريقة الرابعة كتب التراجم المسندة، قلنا باختلاف أصنافها، الطريقة الرابعة كتب التراجم المسندة باختلاف أصنافها قلنا مثل التواريخ المحلية وكذا، نسيت أن أذكر أن هناك كتب تراجم مفردة حول راوي معين تترجم لراوي واحد معين، هذه الكتب من أهم الكتب الرجوع إليها عند محاولة استخراج الحديث من خلال اسم الراوي. مثل لو كنت أخرج حديث مثلا لعمر بن عبد العزيز أرجع لترجمة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي وله نسخة مسندة لم تطبع حتى الآن كاملة الإسناد بإسناد ابن الجوزي إلى عمر بن عبد العزيز إلى من بعده، لأنه ذكر في آخر كتاب مجموعة من مرويات عمر بن عبد العزيز، ترجمة معروف الكرخي أيضا لابن الجوزي ذكر فيه في آخره مجموعة من مسانيد معروف الكرخي الحديث التي رواها معروف الكرخي، وهكذا كثير من الكتب التي أفردت لرواة معينين يذكر فيها بعض المسانيد. أيضا هناك كتب اهتمت بأحاديث راوي معين قد تدخل في هذا، مثل معرفة السنن والآثار للبيهقي الذي استوعب حديث الشافعي المكتوب كله، فإذا مر أي حديث من رواية الشافعي مباشرة أرجع إلى معرفة السنن والآثار للبيهقي، لا بد أن أجده فيه إلا أن يكون فات البيهقي، وهذا ينذر عن الحسن، لأن البيهقي التزم أن يذكر كل الأحاديث التي رواها الشافعي في كتبه التي اطلع عليها ويخرجها ويرويها بإسناده هو. فأي حديث للشافعي لا تتردد بالرجوع إلى معرفة السنن والآثار، فسوف تجده فيه إن شاء الله تعالى، وهو كتاب ضخم كما تعرفون طبع في 15 مجلد. الطريقة السابقة أيضا من خلال معرفة راوي في السند، الكتب التي عرف مؤلفوها بالاختصاص بشيخ معين، الكتب التي عرف مؤلفوها بالاختصاص بشيخ معين. مثلا إذا كنت أخرج حديث من رواية سفيان بن عيينة، من هو المصنف الذي عرف بكثرة الرواية عن سفيان بن عيينة؟ الحميد صاحب المسند المعروف، غالب الكتاب، بل لو سمي الكتاب مسند ابن عيينة هذا صح، لأنه لا يخرج كل روايات الكتاب عن مسند ابن عيينة إلا أحاديث معدودة على أصابع اليد، قليلة جدا، لعلها لا تتجاوز 20 رواية في كل الكتاب، كل الكتاب من رواية الحميدي عن سفيان بن عيينة. فإذا كان لك حديث من رواية سفيان بن عيينة أرجع إلى مسند الحميدي لعلي أجد الحديث فيه. أيضا إذا كان الحديث مثلا من رواية معمر بن راشد أرجع مباشرة إلى مصنف عبد الرزاق، وإن كان الحديث ليس من رواية عبد الرزاق عندي، من رواية رجل آخر عن معمر، لكن معروف عبد الرزاق بكثرة روايته عن معمر، فأرجع إلى كتاب عبد الرزاق المصنف فغالبا ما أجد الحديث موجودا فيه. إذا كان الحديث من طريق الحاكم أبي عبد الله النيسابوري أرجع إلى مصنفات البيهقي الذي عرف باختصاصه بالحاكم، وإن كان الحديث عندي ليس من رواية البيهقي، لكن باعتبار أن الحاكم روي هذا الحديث من طريقه غالبا أني أجد هذا الحديث عند البيهقي في أحد مصنفاته الكثيرة المنتشرة. فكتب الرواة المعروفين بالاختصاص براوي معين هذه مفيدة أيضا في التخريج عندما ألجأ إلى راوي في أثناء الإسناد. انتهينا من هذه الطريقة، و هناك طريقة الثالثة من خلال النظر في إسناد، وهو التخريج من خلال صفة تتعلق بالإسناد، صفة تتعلق بالإسناد. الكتب المعينة في ذلك الكتب التي تتضمن أحكاما عن الأحاديث، طبعا الحكم على الحديث قد يكون متعلق بالإسناد والمتن، وقد يكون متعلق بالإسناد وحده، فهي داخل عندنا من خلال التخريج في النظر في الإسناد، لأنه لا يحكم على الحديث إلا من خلال إسناده ومتنه أو الإسناد فقط. فمثلا إذا كان حديث صحيح موصوف بالصحة أرجع إلى الكتب التي اشترطت الصحة، إذا كان الحديث موصوف بشدة الضعف أرجع مثلا إلى كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي أو إلى كتب الضعفاء، كتب الضعفاء التي تخرج حديث الضعفاء. أو إذا كان الحديث موصوف بأنه موضوع أو توصلت أنا من خلال الدراسة إلى أنه موضوع أرجع إلى كتب الموضوعات لابن الجوزي، هذا من خلال الحكم في الحديث ومن خلال الكتب التي اختصت بحكم معين في الأحاديث. أيضا إذا وصف الحديث بإرسال إنه مرسل أرجع إلى مثل كتاب المراسيل لأبي داود السجستاني، ما دام أنه موصوف بالمرسل لعله يذكره أبو داود في كتابه. ثالثا إذا وصف الحديث بالإدراج في الإسناد، في إدراج في إسناده، لأن الإدراج يقع في الإسناد وفي المتن، ونحن نتكلم الآن عن التخريج من خلال إسناده، فإذا وصف الحديث بوقوع إدراجه في إسناد أرجع إلى كتاب الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي، ولا يصح أن أرجع إلى كتاب المدرج إلى المدرج للسيوط. لما؟ لأن المدرج إلى المدرج خاص بالإدراج في المتن، فمن خلال البحث في مدرج الإسناد لا أرجع إلى كتاب السيوطي أصلا، أرجع إلى كتاب الخطيب، لأن كتاب الخطيب تضمن كلا القسمين، الإدراج في الإسناد والإدراج في المتن، ثم طبعا كتاب الخطيب كتاب المسند. إذا وقع في الحديث اختلاف في الإسناد فمظنتها الكبرى كتب العلل، وخاصة علل الدارقطني، هذا الكتاب العظيم الذي لا يصح لأحد أن تكلم في الأحاديث تصحيحا وتضعيفا إلا بعد الاطلاع عليه باعتماد عليه كثيرا، كتاب عظيم لا يستغنى عنه أبدا، كتاب العلم للدارقطني. فإذا كان في الحديث اختلاف بين الرواة، بعضهم يروي من حديث أبي هريرة وبعضهم يروي من حديث ابن عمر، ترجع إلى كتاب الدارقطني تجد بغيتك فيه إن شاء الله، أو كتاب العلل لابن أبي حاتم، كتب العلل، كتاب العلل لابن أبي حاتم، كتاب العلل لعلي المديني، كتب كثيرة. أيضا الكتب الأجزاء الحديثية في أنواع مختلفة، مثل شعب الإيمان للبيهقي مثلا، كتب الاعتقاد تضمن كلام الصحابة والتابعين حول الاعتقاد، مثل كتاب السنة لعبد الله بن أحمد شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة لله لك، كتب كثيرة من كتب الاعتقاد المسندة التي تتضمن أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم حول مسائل الاعتقاد. إذا كان الحديث الذي عندك متعلق بالزهد، كتب الزهد مليئة بالآثار أيضا، كتاب الزهد لإمام أحمد، كتاب الزهد لابن مبارك، كتاب الزهد لوكيع، كتب كثيرة جدا في الزهد. كتب ابن أبي الدنيا، حقيقة كتب ابن أبي الدنيا تراث ضخم ومهم، ومهم جدا لمعرفة الآثار، ونسمع من بعض طلبة العلم من يهون من شأن كتب ابن أبي الدنيا، هذا الإمام الحافظ الكبير، ويعني يهون من شأنها باعتبار بعضها يقول أنه كثير الأحاديث التي فيها لا تصح أو غالبها مثلا ضعيف أو ما شابه ذلك، فلو سلمنا له هذه الإحصائية أن غالبها ضعيف، فهذه الكتب مهمة جدا في معرفة آثار الصحابة. وطبعا المزية العظمى أن المؤلف يروي بالإسناد، فلا يستغنى عن كتب ابن أبي الدنيا. ولو عرفت أن الخطيب وهو الخطيب، يعني أسلم أنا والخصم الذي يقلل من شأن كتب ابن أبي الدنيا أن الخطيب أعلم منا جميعا، مسلم بهذا. الخطيب لما رحل من بغداد إلى دمشق حمل معه في الحمل ما يزيد على 150 من كتب ابن أبي الدنيا خاصة، يعني شوف عنايته بكتب ابن أبي الدنيا، لو كان ليس لها أهمية وهو مسافر، المفروض المسافر يحمل ما يحتاج إليه فقط، الأمور التي لا يستغنى عنها. حمل الخطيب معه في رحلته ما يقارب 150 كتاب من كتب ابن أبي الدنيا من بغداد إلى دمشق، وفي جزء كامل في تسمية هذه الكتب، أسماء الكتب التي حمل الخطيب معه من بغداد إلى دمشق، وهو مطبوع ضمن كتاب الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث للدكتور محمود الطحان، مطبوع هذا الجزء فيه. فالمقصود يعني هذا إشارة إلى أهمية كتب ابن أبي الدنيا وإلى أنها كتب لا يستغنى عنها، ونفرح كلما قبل جزء صغير من هالأوقي ورقات، لأنه يتضمن آثار كثير وتخريجها. أيضا إشارة إلى أهميتها، غالب كتب الحافظ ابن رجب الحنبلي يعتمد في الأحاديث التي يذكرها على الأجزاء التي يصنفها ابن أبي الدنيا. اذهب مثلا إلى كتابه حول الإخلاص، أو في شرحه لحديث إنما الأعمال بالنيات في جامع علوم الحكم، تجد أن غالب الآثار الموجودة فيه مأخوذة من كتاب الإخلاص لابن أبي الدنيا. أي كتاب لابن أبي الدنيا تجد أن الحافظ ابن رجب يعني يحتفظ به ويعتني بعناية كبيرة، ويكاد يفرغه كاملا في بعض مصنفاته، فكتبه مهمة جدا في هذا الباب. من الكتب المختلفة أيضا أو التي يستفاد من خلال صفة الإسناد في التخريج منها، كتب مبهمات الإسناد، مبهمات الإسناد. إذا كان عندي في الإسناد راوي مبهم، والراوي المبهم من هو؟ هو من لم يسمى، الراوي المبهم والراوي الذي لم يسمى، يعني يقال مثلا في الإسناد عن رجل، عن أحد الناس، عن أحد المسلمين، حدثنا ثقة توثيق على المبهم، حدثنا من لا أتهم، هذا إبهام. وهناك كتب اعتنت ببيان المبهمين في الأسانيد من أمثال كتاب الغوامض والمبهمات لابن بشكوال ومطبوع، وأيضا كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة العراقي أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ابن الحر العراقي زين الدين. فإذا كان هناك إبهام في الإسناد ترجع إلى هذه الكتب تعينك، وقد تبين من هو هذا المبهم فتستفيد فائدتين: تخريج الحديث ومعرفة المبهم. أيضا من خلال صفة متعلقة بالإسناد كتب الغرائب والأفراد، كتب الغرائب والأفراد من أمثال كتاب الغرائب والأفراد في الدارقطني الذي لم يبق منه إلا أجزاء يسيرة، لكن يوجد منه كتاب أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر، يعني ابن طاهر المقدسي المشهور بن القيسراني أخذ كتاب الدارقطني الغرائب والأفراد ورتبه على الأطراف مثل تحفة الأشراف. هذا الكتاب موجود مخطوط وحقق رسائل في جامعة الإمام محمد بن سعود، ونسمع أنه يطبع يعني بعمل آخر. المقصود أن هذا الكتاب إذا كان الحديث موصوف بأنه غريب ترجع إليه. أيضا من الكتب التي اعتنت ببيان الغرائب إذا كان الحديث الذي عندك وصف بالغرابة أو أنت تظن أنه غريب ترجع إلى المعجم الأوسط للطبراني أو المعجم الصغير للطبراني، لأنهما كتابان اعتنيا بذكر الأحاديث الغرائب وبيان وجه الغرابة فيها. أيضا كتاب مسند البزار، مسند البزار مليء ببيان الغرابة في الأسانيد، بل مذكور ضمن الكتب التي صنفت في الغرائب لأنه فعلا كثيرا ما يبين غرابة الأسانيد المتون. كتب الغرائب كثيرة. أيضا كتاب طبع جزء من كتاب الأفراد لابن شاهين مطبوع، الأفراد لابن شاهين وهو مطبوع جزء صغير من كتاب ضخم هو المتبقي من كتاب طبع. فإذا كان الحديث غريب ترجع إلى هذه الكتب. أوصاف الإسناد كثيرة جدا، الحديث المسلسل هذا وصف أيضا طريقة جديدة أو كتب جديدة، الحديث المسلسل. فإذا كان مسلسلا بأسماء متشابهة مثل علي عن علي عن علي، أحمد عن أحمد عن أحمد عن أحمد، ما ينفع في أحمد من الصحابة ما أذكره، أو علي عن علي عن علي عن علي علي بن أبي طالب، هذا يسمونه مسلسل بالأسماء. هذا في كتاب مصنف خاص في هذا الفن وهو نزهة الحفاظ لأبي موسى المديني، ومن أغرب ما فيه كتاب مسلسل بما اسمه حسن، سبعة حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن عن حسن، آخره طبعا حسن بن علي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحسن الحسن الخلق الحسن. طبعا الحديث موضوع، الحديث موضوع، لكن المؤلف ذكر هذا الإسناد وبين كل حسن من هؤلاء من هو، قال الحسن أول فلان والحسن الثاني فلان والحسن الثالث فلان. فإذا تكرر عندك أسماء في السند على هيئة واحدة على اسم واحد ترجع إلى هذا الكتاب. طبعا المسلسلات لها هيئات مختلفة. المطبوع منها أيضا كتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة لعبد الباقي الأيوبي، وأنا ما أدري اشتماها المناهل السلسلة، إيش يعني السلسلة؟ أظن أنه يعني أراد السلسة في الأحاديث المسلسلة، لكن كذا مطبوع الكتاب مطبوع المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة. طبعا التسلسل هو عبارة عن تكرر صفة في الإسناد، يعني يقول مثلا كل راوي وهو أول حديث سمعته منه الحديث المسلسل الأولي، أو يكون مسلسل بصفة في الرواة، يعني يكون مسلسل بالدمشقيين أو بالحنابلة أو بالحنفية أو بالشافعية، أو يكون مسلسل بصيغة تحديث معينة، مسلسل بسمعت الراوي يقول سمعت وسمعت، أو مسلسل بالمصافح، أو مسلسل بقراءة سورة الصف. مسلسلات كثيرة وهيئاتها كثيرة، وتكلم العلماء على أن غالبها ضعاف، لكن المقصود إذا كان حديث مسلسل فيرجع إلى الكتب الخاصة بالحديث المسلسل. الكتب التي تخص صفات معينة بالأسانيد أيضا كثيرة جدا، وكما ذكرنا لكم في أول لقاء لنا بالأمس أو البارحة أن معرفة المصادر، مصادر السنة من العلوم المهمة جدا المعينة في التخريج، وأنه كلما زادت معرفتك بمصادر السنة كلما كان تخريجك أولا أتقن وأوسع، وفي ناحية أخرى أيضا أيسر وأسهل. فصاحب المعرفة ربما وقف على الحديث في دقائق معدودة، وأما ما كانت معرفته قليلة فربما بقي أيام وليالي ولم يقف على الحديث أو وقف عليه بعد عناء شديد. فالمعرفة بالمصادر وبمناهجها يعين جدا في التخريج. وبهذا ننتهي من طرق التخريج من خلال معرفة الإسناد، وهو آخر ما نذكره هذه الليلة. والإجابة عن الأسئلة. يقول: هل يمكن أن تكون طريقة الإمام النسائي في المجتبى في بيانه لسياق الطرق والاختلافات بين الرواة ويترجم لكل ذلك بترجمة مختصرة هي مبدأ من ينتهج الطريقة المتوسطة في التخريج؟ ما تبين لي وجه الشبه يعني بين طريقة النسائي والطريقة المتوسطة في التخريج. ما هي ميزة كتاب الكنى والأسماء للدولابي، وما هي طريقته، وهل هو مطبوع بالكامل حالا؟ كتاب الكنى والأسماء يذكر فيها الدولابي الرواة المعروفين بالكنى، ويسوق أحاديث من طريقهم يثبت فيه أنهم يكنون بهذه الكنى، وربما أيضا أحاديث يسمون فيها، يعني يقول أخبرنا أبو فلان فلان الفلان، يثبت فيها أن فلان يكنى بكذا، ويذكر أحاديث أو عبارة جرح وتعديل أو كذا متعلقة بهذا الراوي. هو كتاب مهم ومطبوع بالكامل، يعني مطبوعة والموجودة تمثل الكتاب، إلا كان هناك سقط أثناء المخطوط أو أثناء المطبوع الله أعلم، لكن الكتاب مطبوع كاملا. ما هو تقييمك للموسوعة الذهبية للحديث النبوي؟ أنا ما عندي كمبيوتر، لكن يعني لا شك أن هذه البرامج كما رأيتها يعني عند بعض الإخوان وكما سمعت من بعض الذين يعملون في الكمبيوتر أنها مفيدة جدا وميسرة ومختصرة للوقت كثيرا، وإن كنا نعتبرها فهرس مثل بقية الفهارس، يعني عمل الكمبيوتر فهرس، كما أنه قد يقع الخلل في الفهارس المطبوعة يقع الخلل أيضا في الفهارس إلا في الكمبيوتر إلا هي البرامج هذه. وكما أنه لا يمكن الاعتماد على الفهرس للجزم لأن الحديث موجود في الكتاب الفلاني أو غير موجود فيه، كذلك لا يمكن أن يعتمد على الكمبيوتر للجزم لأن هذا الحديث موجود في صحيح البخاري أو غير موجود، لأنه قد يحصل أخطاء في البرمجة، قد يحصل كذا أشياء كثيرة. ليس هناك أفضل من الطرق التي نذكرها الآن، وأوثق طبعا الطرق هو الاستعراض الشامل، لكن يصعب هذا أن يحصل دائما، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله. على كل حال أرجو منكم إشارة في طريقتي ومزية الكتب الآتية لما لها من أهمية والشهرة: جامع الأصول لابن الأثير، وجامع المسانيد والسنن لابن كثير، وبيان ما لهم من خصال تميزهم عن بقية الكتب المتداولة. جامع الأصول كتاب معروف جمع فيه ابن الأثير عليه رحمة الله الكتب الستة، طبعا بدل أن يذكر ابن ماجه يعتبر موطأ مالك والكتاب السادس منها. ميزة هذا الكتاب في الحقيقة يستفيد منه أكثر ما يستفيد الذي يريد أن يستنبط حكم أو يستنبط الأحكام الأحاديث، لأنه يذكر له مثلا حديث واختلاف الرواة في ذكر ألفاظه، إذا كان هناك زيادة في اللفظ في المثل يسوقه له في مكان واحد، هو أراد أنه يستنبط من أحاديث كتاب جامع الأصول جيد له، خاصة طبعا إذا تثبت بصحة الأحاديث أو إذا كان ليس لديه قدرة مثلا خلال اعتماد أحكام المحققين وغيرهم من أهل العلم. جامع المسانيد والسنن كتاب مهم أيضا، ومرتب على المسانيد كما ذكرنا، رتب فيها الكتب الستة مضافا إليها مسلم أحمد والبزار وأبي يعلى والمعجم الكبير للطبراني، فهذه كتب عشرة، هي كتب عشرة، وأضاف إليها أيضا فوائد من كتب أخرى غير هذه الكتب العشرة. ولم يذكر فيه مسانيد الأربع الخلفاء لأنه أفرد كل واحد من أربعة الخلفاء بكتاب منفرد منها مسجد الفاروق، ولم يذكر فيه أيضا مسانيد المكثرين من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وأنس وابي سعد الخدري، لأنه أفرد هؤلاء أيضا أو أراد أن يفرد هؤلاء بمصنف مفرد. وهو كتاب مهم ويتضمن فوائد، وخاصة يعني أكثر ما نستفيد منه في مثل الكتب التي فقد بعضها مثل المعجم الكبير للطبراني. ففي أثناء حرف العين هناك سقط كما ذكرنا في المعجم الكبير للطبراني، فيذكر ابن كثير أحيانا أسانيد الطبراني كاملة في هذه من هذه المسانيد المفقودة من المعجم، فنتمم من خلالها ممكن أن نتمم بعض المعجم الكبير أو بعض من الجزء المفقود من المعجم الكبير للطبراني. والكتاب مهم ولا شك وله فائدة كبيرة، لكن للأسف الشديد طبعته يعني غير مخدومة الخدمة اللائقة بها. أليس الاعتماد على الحاسب الآلي في تقييد الحديث تقتل بل تعدم روح البحث العلمي ويساعد على ضعف الهمة وقلة المعرفة بكتب القدماء؟ وهل تدعون إلى ذلك مع ضعف همم الطلبة؟ والله يا شيخ همم الطلبة وضعفها لن يزيد من هذا الضعف لا الكمبيوتر ولا من قسمه، إلا همة ضعيفة همة ضعيفة، والهمة عالية همة عالية، والكمبيوتر يعين الطالب المجد ولا يقلل من همته، بل بالعكس ييسر له الوقت ويعينه وينتفع بالانتفاع الجيد. والطالب الكسلان سوف يبقى كسلان لو قدمت له العلم على طبق من ذهب ما ينتفع به، فبالعكس هو يستفاد منه ومفيد، وندعو الاستفادة منه ونحث الطلب على أن يستغلوا. يا أخي خدمة يسرت لك وقت كثير مثل الفهارس، يعني تذكرون أن الشيخ أحمد شاكر لما خرج مفتاح كنوز السنة يقول هذا مفتاح كنوز السنة الآن من يرجع له من الطلبة، اعتبره يعني خلاص عفى عليه الزمن ما عاد يستفاد منه الاستفادة الكبيرة. يذكر في مقدمته في تقريره للكتاب يقول أنه هذا الكتاب لو خرج في بداية عملي لوفر عليه 30 سنة أو كذا ذكر من العمر في البحث، وهو كتاب يعني فارسه يسير جدا. فكيف بالله لو وقف الشيخ أحمد شاكر على الموسوعة الذهبية كم سوف يوفر عليه من الجهد؟ كيف سوف تكون خدمته للسنة؟ لا شك أنها تيسر تيسير كبير جدا. والتخريج يا أخوان يأتي هذا على كل حال ليس هو العزو، قلنا هذا 1000 مرة، ليس التخريج هو العزو ببيان مواطن أحاديث من أخرجها، هذه فهرسة إلا يظن أنه لما يقول فلان أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان هذا هو التخريج. إيش الفرق بينك وبين موسوعة طرف الحديث النبوي لأبي هاجر زغلول؟ ما هي هذاك يعزو إلى ماكن الحديث وأنت عزو. التخريج هو الفهم والتدقيق في الطرق والحكم على الحديث والاستيعاب الكامل لعلوم الحديث وضوابطها وقواعدها ومراتب الجرح والتعديل وكيف تحكم على الرواة، هذا كله عمل وجهد وعلم عظيم ليس له علاقة بالكمبيوتر ولا يستطيع أن يقوم به الكمبيوتر في يوم من الأيام. معرفة العلة الخفية إذا ربي وهبك هذا العلم يستطيع أن يعرف الكمبيوتر؟ إذا صار الكمبيوتر في يوم من الأيام يكتشف العلة الخفية مع ذلك أنه أصبح إنسانا مكتملا روح وجسد وكذا، لا يمكن هذا أن يحصل أبدا. فلا ليس في ذلك تقليل أو تخفيف من الهمم، وأنا الآن يعني الواقع يثبت هذا، هذا الكمبيوتر موجود والبرامج موجودة، نشوف هل يتخفف الهمم، هل الطالب الكسلان ينتفع بها يعني ويكتفي بها أو لا، ما أظن هذا يحصل. كتاب المجرى الرابح وأحاديثه، حيث أن بعض الأئمة يقرؤون به. المتجر الرابح لشرف الدين التيمي الدمياطي كتاب جيد، وهو من الكتب التي ينصح بها العلماء مثل رياض الصالحين ومثل غيره، والشرط فيه المؤلف أن لا يذكر حديثا ضعيفا مردودا إلا أن ينبه إليه أو يشير إليه، والمقصود أنه كتاب جيد خاصة إذا كان القارئ عنده قدرة على التثبت من صحة الحديث، إذا كان الإمام الذي يقرأ منه عنده قدرة على التثبت من صحة الحديث فلا بأس به. من هم أهم المحققين المعاصرين الذين تنصحون بدراسة مؤلفاتهم وجزاكم الله خيرا؟ في أي علم إن كان تقصد التخريج طبعا على رأسهم يأتي الشيخ الألباني، هناك محققين كثيرين، عبد الله بن يوسف الجدير من أيضا المعاصرين المتميزين بجودة التخريج والدقة في فهم علوم الحديث، بعض إخواني المصريين أيضا الشيخ عمرو عبد اللطيف وأبو إسحاق الحويني، يعني كثيرين الحمد لله تعالى الذين يخدمون كتب أبو الحسن المصري، وإن كنت لا أعرف له كتابا في التخريج لكن له كتب حول علوم الحديث ينتفع بها، كتب كثيرة مؤلفين كثيرين الحمد لله تعالى، لكن حقيقة يعني لما تسأل عن المعاصرين وهناك كتب أنت أنا واثق أنا وأنت لم نستوعبها قراءة درس وفهم لأئمة متقدمين يسلم جميع المعاصرين أنهم هم أهل الفن وأعلم من جميع من هم على وجه الأرض الآن مثل العلة الدارقطني والعلة ابن أبي حاتم وكتب الأئمة المتقدمين الذين لم حقيقة يعني يدرسوا الدراسة الوافية ولم تعرف مناهجهم بالطريقة الصحيحة كاملة. ما هو اسم الصواب لكتاب الجوزجاني في أحوال الرجال؟ كتاب الجوزجاني وهذا ضبطه صحيح بضم الجيم والواو ليس الجوزجاني وإنما هو الجوزجاني، وإن شئت قلت الجوزجاني يعني أملت الجيم إلى الألف. كتابه معرفة الرجال أو أحوال الرجال، أسف اسمه أحوال الرجال، أما الطبعة التي طبعت على شجرة بأحوال الرجال فهو خطأ وليس هناك دخل الشجرة بأحوال الرجال، فطباعة باسم الشجرة في أحوال الرجال خطأ. نعم الأسئلة كثيرة هذه ليس في أحد يفرز. صليت صلاة السنة في السيارة، ما يصح يا أخي صلاة السنة يعني على غير قبلة إلا المسافر، المسافر هو الذي يحق له أن يصلي بغير اتجاه القبلة وهذا الحكم خاص بالمسافر، غيره ما يحق له أن يفعل هذا. إذا أردت أن تصلي السنة فانزل وصلي. يقول هذا ينصح بالاختصار في هذه الدورة، والله أنا حريص على الاختصار. يمكن أن تذكر لنا بعض المخطوطات التي لم ترى النور؟ المخطوطات التي ترى النور أكثر من المخطوطات التي رأت النور، ابحث في هذه المخطوطات تجدها كثيرة جدا. الطريقة التي اتبعها الإمام ابن رجب في تخريج الأربعين النووية، بيان الطريقة التي اتبعها الإمام ابن رجب في تخريج الأربعين النووية، ما أذكر أنه طريقة متميزة لكن واضح أنه تخريج مختصر يعني تخريج مختصر. هل تنصح طالب العلم بمقتنى الحاسب الآلي أم عليه الابتعاد عنه خشية أن يضيع وقته ويفرغ عن طلب العلم وعن القراءة؟ والله يا مشايخ أنصح باقتنائه، خاصة الذي يعني خلاص تمكن منه وصار يستطيع أن يتعامل معه، فطبعا هذا ينصح بالاستفادة من البرامج التي خرجت وأن لا يتأخر بذلك، ولا أظن يعني بل أظن بعد فترة من الزمن يصبح استخدام الحاسب الآلي في علوم السنة وفي غيرها أمر متحتم. إلى الآن البرامج تعتبر بدائية، مع كثرة فوائدها وكثرة خدمتها ما زالت بدائية، لكن تخيل يعني إذا تقدم الأمر بعد 10 سنين، بل تقدم في الكمبيوتر بالشهر، كل شهر يخرج لنا شيء جديد، فبعد 10 سنوات كيف سوف يكون الوضع إذا استمر هذا الإقبال الشديد؟ بل هذا جيد وأنا أنصح به، وإن كان أحد الأمور التي يعني جعلتني ما أستخدم الحاسب الآلي حتى الآن هو ما ذكره الآن الأخير، يعني يحتاج تعلمه يعني لعله إلى فترة 2 أو 3 أو 4 يحتاج الإنسان يجلس عليه فترة متواصلة حتى يتقنه، والواحد يعني كل مرة يؤخر هذا الأمر إلى وقت لاحق إن شاء الله. السؤال الأخير، إيش حبذا لو أكثرت من الأمثلة؟ شوف واحد يقول اختصر والثاني يقول أكثر. طيب يقول أجدها فرصة طيبة بتبيين حال حديث المسلسل بالسبحة الذي يتناقله الصوفية، يعني يريد مني أن أبين هذا. كل حال قلنا غالب الحديث المسلسل ضعيف، وغالب من يعتني بالحديث المسلسل فعلا الصوفية، عندهم مسلسل بالتلقين ومسلسل بلبس الخرقة، هذا أكبر بدع عندهم، مسلسل بلبس الخرقة التي يزعمون أن علي بن أبي طالب لبسها من النبي صلى الله عليه وسلم. غالب المسلسلات التي يعتني بها الصوفية أسانيده وموضوعة ومكتوبة، ولا يصح من المسلسلات إلا قليل جدا، خاصة المسلسلات بصفة معينة واضحة، مسلسل بالأولية يصح إلى سفيان معينة، مسلسل بقراءة سورة الصف يصح، المسلسل بالدمشقيين بكذا هذا يصح منه كثير، بالدمشقيين بالحنابل بكذا، لكن بصفة معينة كتلقين كالسبحة كلبس الفرقة أشياء كثير مسلسلات هذه كلها لا تصح، بالتمر والماء كلها لا تصح. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم. والآن مع الدرس الثالث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما اليوم فنبتدئ إن شاء الله بالطريقة الثانية من طرق استخراج الحديث. انتهينا بالأمس من الطريقة الأولى المتعلقة باستخراج الحديث من خلال النظر في الإسناد. أما اليوم فنكمل ما تبقى من طرق بإذن الله تعالى. فالطريقة الثانية هي استخراج الحديث من خلال النظر في المتن، من خلال النظر في المتن. ولهذه الطريقة وسائل: الوسيلة الأولى استخراجه من خلال طرف المتن، من خلال طرف المتن يعني أول الحديث المروي، أول المتن المروي. وهناك كتب تخدم هذه الطريقة، لكن قبل سياق الكتب أو نماذج منها التي تخدم هذه الطريقة ننبه إلى أن الذي يستخدم هذه الطريقة يلزمه أن يحاول استحضار جميع ألفاظ الحديث المختلفة لذلك المتن. يعني بداية المتن قد تختلف اختلاف يسير، في الغالب اختلافات يسيرة، فيجب عليه أن يستحضرها في ذهنه. فإن لم يكن يستحضرها يعني يضع احتمالات، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنية، قد يأتي في رواية الأعمال بالنيات، قد يأتي في رواية إن الأعمال بالنيات، وهكذا تضع ما هي الاحتمالات التي يمكن أن يكون الحديث مروي من خلالها وتبحث، لأنه اختلاف حرف واحد في بداية الكلمات قد يعسر عليك الوقوف على الحديث. ثم قد تقف أنت على الحديث من خلال طرق سابقة أو آتية وتجد هناك ألفاظ مختلفة، فقيد هذه الألفاظ في ورقة. فإذا جئت الألفاظ المختلفة في البداية، فإذا جئت البحث أو أردت البحث من خلالها بالطريقة، فإذا بالألفاظ موجودة بين يديك تستطيع أن تقلب الفهرس أو الكتاب الذي رتب على بداية الحديث على جميع وجوهه حتى تقف على مرادك. ثم تنبه أيضا إلى أمر آخر، وهو أن بعض الأحاديث قد تكون جزء من حديث طويل في وسطه، يأتي اللفظ في وسطه، فقد تبحث إلى أن تتعب فلا تقف على هذا اللفظ الذي تريده أنت، وعلى ذلك فيجب عليك أن تخرج الحديث من بأحد الطرق السابقة أو اللاحقة إن شاء الله. فمثلا حديث مشهور جدا، حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تكاد تجده بهذا اللفظ في أحد الفهارس أو في أحد الكتب التي رتبت على بداية الأحاديث، لأنه جزء من حديث طويل فيه قصة. فحديث مالك بن حويري مشهور، على كل حال هذا جزء من حديث طويل. وقد يكون أيضا هناك حديث متداول على ألسنة الفقهاء أو في كتب الفقه، يكون هناك اختلاف يسير في بداية الحديث، فيجب عليك أن تقلب الحديث على وجوهه كما ذكرنا، وأن تستحضر أنه قد يكون جزء من حديث في وسط إسناده. وهذا يذكرنا أيضا، هذان الملحظان يذكرنا ب نصيحة الطلاب الذين يعملون على تحقيق كتب أو على إخراج بعض الكتب أو على فهرسة بعض الكتب أن ينتبهوا لهذه القضية. فمثلا إذا جاء عنده الحديث بلفظ الأعمال بالنيات، وهو يعرف أن الحديث مشهور بين الناس بلفظ إنما الأعمال بالنيات، فعليه في الفهرس أن يقول إنما الأعمال بالنيات يساوي الأعمال بالنية، ثم يحيل إلى موطن الحديث حتى يحسن الانتفاع بالفهرس الذي يصنع. وهكذا إذا كان جزء من الحديث مشهور في وسط الحديث أو الحديث يتضمن مقاطع مختلفة، فيحاول يفهرس جميع هذه المقاطع حتى يستطيع الباحث أنه ينتفع من هذا الفهرس انتفاعا جيدا، ويخدم طلبة العلم خدمة كبيرة بذلك. طيب، فنقول الكتب التي تخدم هذه الوسيلة، أولها أو نجعلها مرقمة بالحروف حتى لا يختل علينا الترتيب، نقول ألف الكتب التي رتبت على حروف المعجم، ألف الكتب التي رتبت على حروف المعجم. وفي الحقيقة لا أستحضر كتابا مسندا مرتبا على حروف المعجم إلا مسند الفردوس، إلا كتاب مسند الفردوس لأبي منصور الديلمي. وقلنا لكم أنه ليس هو الفردوس، الفردوس كتاب والده، كتاب شيرويه بن شهردار، ألفه خاليا من الأسانيد، ثم جاء ابنه شهردار بن شيرويه و أسند أحاديث أبيه التي وجد أسانيدها. فهذا كتاب هو الكتاب الوحيد المسند الذي استحضره الذي رتب على حروف المعجم. باقي الكتب كلها عبارة عن كتب محذوفة الأسانيد تعزو إلى أماكن وجود الحديث وإلى من أخرج الحديث. ومن أشهر هذه الكتب الجامع الصغير السيوطي وزيادته الذي خدمه الشيخ الألباني حفظه الله في كتابيه صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وأيضا للسيوطي كتاب آخر لكنه مات ولم يتمه وهو الجامع الكبير. الجامع الكبير والقسم الأول من هذا الكتاب وهو أحاديث الأقوال، الأحاديث التي هي عبارة عن قول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتب على حروف الهجاء. أما القسم الثاني وهو الأحاديث الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتب على المسانيد كما ذكرنا آنفا عند كلامنا عن ترتيب المسانيد. فالجامع الكبير أيضا كتاب مرتب أو مرتبة من الأحاديث فيه على طرف المتن وعلى حروف الهجاء. هناك كتاب من اقتناه فكأنه اقتنى الجامع الكبير والجامع الصغير، بل هو اقتناهما فعلا، وهو كنز العمال للمتقي الهندي. وهو كتاب في الحقيقة على قدم طبعه وعلى صدور طبع كتب كثيرة من كتب السنة، لكن ما زال في الحقيقة مهم للتخريج، خاصة بفهرسه الذي صدر في مجلديه ضخمين. ونحن من خلال كلامنا عن التخريج من خلال الكتب المرتبة على حروف المعجم أو على أطراف أحاديثها، رتبت أطراف أحاديثها على حروف المعجم، نستفيد من هذا الكتاب من خلال الفهرس، من خلال الفهرس الذي صنع له. فهذا الفهرس مرتب طبعا على حروف المعجم وجمع بين الجامع الكبير والجامع الصغير ورتب الكتاب على أبواب الفقه لا على حروف المعجم. لكن لما وضع له فهرس على حروف المعجم على أطراف الحديث نفع أن يذكر في هذا الباب، وقلنا من كان عنده هذا الكتاب فهو مستغني في الحقيقة عن الجامع الكبير والجامع الصغير، وإلا إذا أراد يعني ينقص فقط ترتيب قسم الأفعال على المسانيد. قسم الأفعال على المسانيد لن يكون عنده قسم الأفعال مرتب على المسانيد. فلو أن أحدا يفهرس الكتاب على المسانيد يصبح عندك الجامع الكبير كاملا والجامع الصغير كاملا وبترتيبه على جميع أشكال الترتيب على الموضوعات وعلى أطراف الحديث وعلى المسانيد. أيضا كتاب آخر أو كتب أخرى مشهورة من التي رتبت أحاديثه على حروف المعجم كتب الأحاديث المشتهرة على الألسنة. الأحاديث المشتهرة على الألسنة يعني الدائرة بين الناس التي يذكرها الناس في احتجاجاتهم، في أسواقهم، في معاملاتهم، في استشهادهم، الناس عموما سواء منهم العلماء والعامة. اعتنى العلماء بتأليف كتب تبين مراتب هذه الأحاديث وهل هي أحاديث مقبولة أو مردودة على اختلاف درجات القبول والرد. وأقدم من ألف كتابا في ذلك هو الزركشي. الزركشي هو أول من ألف كتابا في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وسماه اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، ومشتهر ومطبوع باسم التذكرة في الأحاديث المشتهرة. هذا الكتاب من كتب الأحاديث، بل هو أول كتاب قلنا في الحديث المشتهر على الألسنة، لكنه مرتب على أبواب الفقه، وهو الوحيد من كتب الحديث المشتهر على الألسنة مرتب على أبواب الفقه. بقية الكتب الآتية كلها مرتبة على حروف المعجم، رتبت أطراف الأحاديث على حروف المعجم. تلاه في التأليف الحافظ ابن حجر بنفس المسمى اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، وهذا الكتاب لم يطبع حتى الآن، كتاب الحافظ ابن حجر لم يطبع. أجل كتاب في الحقيقة في بيان الأحاديث المشهورة على الألسنة هو كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث، في بيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي، للإمام السخاوي. هو أجل هذه الكتب وهو كتاب نافع جدا من كتب التخريج، لا يستغنى عنه أبدا، وينصح باقتنائه عموما يعني حتى لغير المختصين، لأن الأحاديث الدائرة على الألسنة يحتاج فعلا الإنسان إلى معرفة صحيحها من ضعيفها. وغالب الأحاديث التي كانت موجودة في عصر السخاوي نجدها إلى اليوم هي نفسها المتداولة بين ألسنة الناس. بل عصر السخاوي لعله كان في عناية بالحديث حتى عند العامة أكثر من الآن. فيعني كثير من الحديث قد لا تجدها، ويندر أن لا تجد حديثا في الكتاب من المتداول على ألسنة الناس، إلا إذا كان مكتوب حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم محتمل. أيضا من الكتب المهمة كتاب للسيوطي باسم الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. والسيوطي طبعا جاء بعد الزركشي وأخذ كتاب الزركشي ولخصه وزاد عليه في هذا الكتاب الذي ذكرناه لكم، الدرر المنتثرة. ثم جاء أحد العلماء الذين تأخروا عن هؤلاء جميعا بعد السيوطي وبعد السخاوي، وهو ابن طولون، فألف كتابا سماه الشذرة في الأحاديث المشتهرة، مطبوع كل الكتب السابقة مطبوعة ما عدا الكتاب الحافظ بن حجر. الشذرة في الأحاديث المشتهرة جمع فيه بين الكتب الثلاثة السابقة، كتاب الزركشي وكتاب السخاوي وكتاب السيوطي، ليس له بالكتاب إلا مجرد الجمع. ثم جاء بعده أيضا أحد العلماء المجيدين وهو بدر الدين الغزي صاحب الكواكب السائرة في أعياد المئة العاشرة، فألف كتابا سماه إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن، مطبوع أيضا، جمع فيه بين الكتب السابقة وأضاف إضافات كثيرة ومفيدة. وجاء حفيد للمصنف وهو أحمد بن عبد الكريم الغزي أيضا، فالتقط من هذا الكتاب ما وصف بأنه لا يثبت فيه حديث، باب معين أو معنى معين لا يثبت فيه حديث، في الكتاب الذي حققه الشيخ بكر أبو زيد الجد الحثيث فيما لا يثبت فيه حديث لأحمد بن عبد الكريم الغزي. وجاء أيضا إمام آخر وهو الجنيني إبراهيم بن سليمان بن محمد الجنيني، فأخذ زيادات كتاب الغزي قال ما يحسن على المقاصد الحسنة، استلها من الكتاب حتى يبرز هذه الزيادات ويبين ما هي الإضافات التي أضافها الغزي على السخاوي. من أهم الكتب المتأخرة والتي جمعت ما سبق كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما يدور من الحديث على ألسنة الناس للعجلون. هذا الكتاب مهم، وجمع كما قلنا هو عبارة عن خلاصة الكتب السابقة، لكن يعيبه أمران، يعيب هذا الكتاب أمران، مع أنه أجمع الكتب من ناحية عدد الحديث أكثرها عدد الحديث، لكن يعيبه أمران. الأمر الأول أن المؤلف اختصر كلام السخاوي والمخرجين اختصارا كبيرا جدا، حتى ربما اكتفى في بعض الحال إلى ذكر اسم العالم فقط، أخرجه فلان وفلان وفلان. أما الأسانيد التي كان يسوقها السخاوي والكلام على الأسانيد وما يتعلق به فحذفه كله، ولم يبقي إلا على شيء يسير من ذلك. وهذا ولا شك يعني يجعل الناظر والقارئ لا يستفيد الفائدة المطلوبة، ما هو مثل كتاب السخاوي الذي فيه نوع توسع. العيب الثاني أن المؤلف متصوف من الدرجة الأولى، وأدخل يعني طبعا هذه العقيدة أو عقيدته في كثير من أحكامه وفي ما يتعرض له في الكتاب، يعني يظهر من أثناء قراءته في الكتاب أن الرجل حاول أن يبث فكره الصوفي من خلال أحكامه على الأحاديث وما يتعلق به. هناك كتب كثيرة أخرى أيضا في الأحاديث المشهورة الألسنة، لكن هذه تعتبر دون هذه الكتب وأهمها. باء، فقرة باء، ما زلنا في الكتب التي تخدم التخريج من خلال طرف المتن. الفهارس والكشافات الحديثة التي صنعت في أواخر الكتب المحققة أو التي أفردت بالتصنيف. لا يخفاكم أن كثيرا من الكتب المحققة من كتب السنة أصبح المحققون يعتنون بذكر أو بصنع فهارس على أطراف الأحاديث لتلك الكتب، وبعضها أعمال متقنة وجيدة ولا يكاد ينخرم منها حديث، وبعضها يعتبرها النقص. على كل حال هذه الفهارس ولا شك خادمة في تخريج الحديث، ونستعرض فقط فهارس كثيرة جدا، لكن نستعرض الكتب التسعة وفهارسها باعتبار أنها أهم الكتب، وإن كان هناك أشياء أخرى نضيفها. فمثلا صحيح البخاري من أجود الفهارس التي صنعت له فهرس مطبوع منفردا باسم دليل القاري لمواضع الحديث من صحيح البخاري للغنيمان، مطبوع في مجلد واحد، وهو على فتح الباري الطبعة السلفية، يعني صنع هذا الكتاب على فتح الباري الطبعة السلفية. ويمتاز أنه حتى لو كان عندك طبعة أخرى ممكن أن تقف على الحديث، لأنه عين لك الباب والكتاب، يقول لك كتاب الصلاة مثلا الباب رقم كذا ويسمي لك الباب، ثم يذكر رقم المجلد والصفحة ورقم الحديث بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. فسواء عندك طبعة سلفية أو غيرها يمكن أن تقف على الحديث وأماكن تكرره عند البخاري. صحيح مسلم الطبعة المشهورة طبعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي صنع مجلدا كاملا جعله فهارس، المجلد الخامس من صحيح مسلم كله فهارس للكتاب، منها فهارس على أطراف الأحاديث. سنن أبي داود كانت أفضل طبعة موجودة طبعة عزة الدعاس، وفي آخرها فهارس أيضا، ولكن صدرت بعد ذلك طبعة بتحقيق محمد عوامة هي أجود الطبعات حتى الآن، طبعة محمد عوامة لسنن أبي داود، لكن هذه الطبعة لم يصدر لها فهرس حتى الآن، وإن كان المحقق وعد بإصدار فهرس، والكتاب لم يخرج إلا قليلا من قبل أشهر قليلة أو لعله شهر واحد فقط، ووعد بإخراج فهرس له. وبقي جامع الترمذي صنع له فهرس منفرد، بل صنعت له فهارس منفردة في الحقيقة موجودة في المكتبات، ولا أعرف له طبعة مفارسة فهرس جيد. سنن النسائي التي بحاشيتها زهر الربا للسيوطي شرح سنن النسائي شرح المجتبى، وبحاشيتها أيضا شرح السندي أو حاشية السندي، اعتنى بها ورقمها عبد الفتاح أبو غدة، وصنع أيضا مجلدا كاملا فهارس للكتاب. سنن ابن ماجه حققها وأخرجها الشيخ محمد فؤاد الباقي عليه رحمة الله، وصنع أيضا لها فهارس. مسند الإمام أحمد وقبله موطأ مالك أخرجه أيضا محمد فؤاد عبد الباقي وصنع له فارس، وطبعا موطأ مالك روايات متعددة، فالرواية المشهورة هي التي أخرجها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وصنع لها فارس، وهناك رواية أخرى غالبها خرج مطبوعا محققا ومفهرسا أيضا. مسند الإمام أحمد أيضا له فهرسان جيدان، الفهرس الأول المسمى بمرشد المحتار من صنع وإعداد الشيخ حمدي السلفي حفظه الله، وأيضا كتاب اسمه الكشف الرحماني أو كشف الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني لرجل اسمه عبد الله ناصر الرحماني، وهو في أربعة مجلدات، في أربعة مجلدات. ميزة هذا الكتاب لحظة اسم الكتاب المنهج الأسعد في ترتيب مسند أحمد المنهج الأسعد، ميزة هذا الكتاب أنه فارس فيه أربع طبعات للمسند في فهرس واحد في أربع مجلدات، فارس أربع طبعات، الطبعة المشهورة التي في ست مجلدات مطبوعة سنة 1300 قديمة جدا، والطبعة الثانية التي تحقيق الشيخ أحمد شاكر، والطبعة الثالثة التي بترتيب الساعاتي الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، والطبعة الرابعة ما هي ذكروني كيف؟ لا لا هي ثلاث طبعات أو أربعة، هي هذه الثلاث طبعات، هي الثلاث هذه الطبعات فهرسها المفهرس الشيخ عبد الله ناصر الرحماني في هذا الكتاب المنهج الأسعد، يعني هما أفضل فهرسان مسند أحمد. باقي سنن الدارمي له فهرس مطبوع بتحقيق أو بإعداد أحمد عبد الله الرفاعي، أحمد عبد الله الرفاعي أفضل فهرس لهذا الكتاب على أطراف الحديث والمسانيد، وأخرجه أخرج سنن الدارمي مصطفى البغا أيضا بفهرس في آخره، بفهرس في آخره. هناك فهارس أيضا كثيرة أخرجتها عالم الكتب، مكتبة عالم الكتب، وحقيقة الفهارس لما ذكرتها لأنها من الفهارس المتقنة، وأشرف على إصدار هذه الفهارس الدكتور سمير طه المجذوب، وتجد في الغالب أنه 4 أو 5 اشتركوا في إصدار فهرس واحد. أصدرت فهرس لمصنف عبد الرزاق وفهرس في 4 مجلدات، فهرس مصنف عبد الرزاق في 4 مجلدات، فهرس متقن على أطراف الأحاديث المجلد الأول والثاني والثالث والرابع على المسانيد. وأيضا أخرجوا فهرس لمستدرك الحاكم في 2 ضخمين، ولمجمع الزوائد ومنبع الفوائد في 4 مجلدات ضخام، ولسنن الدارقطني أيضا في 2 كبار، ولنصب الراية للزيلعي، وهي فهارس متقنة. والفهارس كثيرة جدا، أصبحت تخرج أيضا فهارس متعددة للكتاب الواحد. لكن حقيقة هنا أشير إلى أمر، وهو أنه من واجب هؤلاء المفهرسين علينا أن نشكرهم وأن ندعو لهم وأن نقيد انتفاعنا بهذه الفهارس في أواخر المصادر والمراجع. يعني لما لما أستفيد من كتاب لا أذكره، كما أذكر الدوريات المفروض أني آتي في آخر عملي أو تحقيقي أو تأليفي أذكر عنوان جديدا، ما في داعي أدخل في ترقيم المصادر والمراجع لأنه ليس مصدرا ولا مرجعا حتى لا نتكثر بالفهارس. فنقول مثلا الفهارس التي انتفعت بها، وتبين أنك لم تذكر إلا الفهارس التي فعلا انتفعت بها انتفاعا كبيرا، مو أي فهارس رجعت إليه، من باب فقط من باب شكر عمل هؤلاء حتى يتشجعوا ويتشجع غيرهم على تقديم وعلى إعانة العلماء وطلبة العلم مثل هذه الفهارس، وتذكر الفهارس الجيدة التي كثر انتفاعك بها. أيضا من الفهارس المهمة كتاب موسوعة أطراف الحديث النبوي، وهو كتاب ضخم لأبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. ميزة هذا الكتاب أنه جمع بين 150 كتاب، وخرج له ذيل أيضا في هذا الكتاب. كتاب جيد من ناحية الإعانة فهرس، وإن كان فيه يعني أما عدم الدقة فهي حاصلة فيه، الكتاب غير دقيق يعني، لكنه مفيد ونافع و يعني لا يستغنى حقيقة لأنه ينفع كثيرا. أيضا من الكتب الجيدة الجامع المفهرس لمصنفات الألباني الذي فهرس فيه معده سليم الهلالي مجموعة من مؤلفات الألباني المطبوعة. هناك كتب قديمة، يعني فكرة الفهرس على أطراف الأحاديث فكرة قديمة، ومن أقدم الكتب التي فهرست من أحد العلماء هو المجروحين لابن حبان، فقد فهرس أحاديثه ابن طاهر المقدسي محمد بن طاهر المقدسي المشهور بن قيسراني في كتاب سماه تذكرة الحفاظ وهو مطبوع، فهرس كتاب المجروحين على حروف المعجم الأحاديث التي فيه. ميزة هذا الكتاب أنه ليس فهرس فقط، لأن المؤلف عالم فهو فهرس ويذكر لك حكم ابن حبان على الحديث بعد سياق طرفه والراوي الذي تكلم فيه بسبب يعني علة التضعيف، ثم قد يضيف أيضا ابن طاهر رأيه الشخصي، وهذه أيضا مهمة وفائدة كبيرة جدا. وصنع كذلك ابن طاهر المقدسي كتابا آخر وهو ذخيرة الحفاظ، ذخيرة الحفاظ فهرس فيها الكامل لابن عدي، كتاب الكامل لابن عدي، وقد طبع هذا الكتاب في 5 مجلدات، كتاب ضخم وفيه نفس المزايا السابقة أنه مرتب على حروف المعجم حديثه. وأيضا قد يتعقب ابن طاهر المقدسي بعض الأحاديث برأي خاص له مفيد، ويعتبر إضافة ولا شك على أحكام من سبقوا على هذا الحديث. هذه أهم الكتب التي ألفت على فهارس أو على ترتيب الأحاديث على حروف المعجم. الوسيلة الثانية ضمن استخراج الحديث من خلال المتن، قلنا الطريقة الثانية هي استخراج الحديث من خلال من طريق المتن أو من خلال المتن. الوسيلة الأولى التي سبق من خلال طرف المتن، الوسيلة الثانية استخراج الحديث عن طريق كلمة بارزة فيه، كلمة بارزة من أثناء المتن، من وسط المتن أو من أوله وآخره، المقصود أنه من أثناء المتن. أشهر كتاب يخدم هذا نعتبره مثلا رقم ألف، المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي ألفه جماعة من المستشرقين. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الذي طبع في 8 مجلدات، المجلد الثامن فهرس للأعلام طبع منفردا. الكتاب مفيد ولا شك على إعواز ممكن أن أقول كبير، على إعواز كبير فيه، يعني ممكن يكون الحديث ضمن الكتب المخدومة وهي الكتب التسعة. الكتب التي فهرسها هذا الكتاب هي الكتب التسعة. إيش نقصد بالكتب التسعة؟ كتب الستة المشهورة مضافا إليها موطأ مالك وسنن الدارمي ومسند أحمد. فقام بخدمة هذه الكتب وفهرسها على الكلمات البارزة في هذه الأحاديث، يعني نقصد بالكلمات البارزة الكلمات التي لا يكثر جدا دورانها في الأحاديث. فمثلا بعض الأحرف هذه يستحيل أن تكون، إن الذين لا يمكن أبدا أن تكون ضمن هذا الفهرس. بعض الكلمات التي قد تكثر، يعني مثلا مثل إيش؟ جيبوا كذا كلمات كثيرة. نعم، مثلا لفظ الجلالة، لفظ الجلالة يستحيل أن يفهرس. الواضحات دائما تغيب عن الذهن. فالمقصود أن الألفاظ غير البارزة هذه لا تفهرس في هذا الكتاب. وأقول قد نجد حديثا ضمن هذه الكتب بل أحاديث في مسند أحمد في صحيح البخاري، وندير اللفظ على جميع، يعني يأخذ الحديث من أوله إلى آخره ونراجع المعجم الفارس فلا نجد الحديث ولا في كلمة منه، مما يدل على وجود نقص كبير في هذا الكتاب فعلا، وإن كان خدمة كبيرة وجليلة الكتاب، وخاصة لمن أراد أنه يعني يؤلف فيما يشبه التفسير الموضوعي، إنك تستحضر أحاديث كثيرة حول قضية نبوية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب يخدم خدمة كبيرة من هذه الناحية. الكتاب الثاني أو باء الفقرة رقم باء، الفهارس الحديثة التي صنعها بعض الكتاب على الألفاظ. نفس الفكرة السابقة قام باتباعها بعض الكتاب المعاصرين فصنعوا فهارس للألفاظ النبوية لكتب معينة. فمثلا سنن ابن ماجه أخرجه الدكتور مصطفى الأعظمي مذيلا بفهارس على الألفاظ في آخر الكتاب. سنن ابن ماجه مجلدين والفهارس مجلدين أيضا، فهارس دقيقة ما في ولا كلمة، يعني استخدم الكمبيوتر ما في ولا كلمة. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.